أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، أخبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، محمد. ذكره روح لأنفسنا، شكره فرض على الأمم، سيد طابت مناقبه، صاغه الرحمن بالنعم، صفوة الباري وخيرته، طاهر من سائر التهم، طابت الدنيا ببعثته، جاء بالآيات والحكم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد، خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا حبيب الله، يا رسول الله محمد.